او ضعيف ما يصلح اي شيء لانه بعض المسلمين يصلح مثل هذا لا يصلح هذا الرجل الاعتبار وهو في دور تنظيما يحكم على حديثه بانه موضوع ولا يصلح للاعتبار ولهذا الترمذي رحمه الله ماذا يقول في درجه الحديث الحسن الا يكون في اسناده متهم بالكذب المهم في نهايته يقول ولا يكون شاذا هذا من اي هذا يريدون لا يصلح للاعتبار وانا اقول هذا الكلام لان كثير من الذين يعني لا سيما مثلا اذا رايت تعقبات السلوك مثلا على ابن الجوزي وايضا تعقبات احيانا ابن حجر احيانا تجدها مدارها على اي شيء فيقول لك ليس في اسناده من يتهم بالكذب امر هو كذب لكن هذا لا يعني لا يعطيه يعني لا يعطيه الترجيح ان قوله وتعقبه ابن الجوزي هو الصواب لان العلم هم يقولون الامام الضعيف اصلا الضعيف كيف حكم عليه بالضعف مقارنه بروايات غيره وهذا مثل هذا يحكم عليه الائمه انظر كمثال اظهر من مثال السابق المثال هذا اخذه دار القطني والبيهقي والطبراني انظر عن اسحاق الازرق اسحاق بن يوسف هذا من شيوخ الامام احمد وهو من الثقه شريك القاضي او يروي عن شريك القاضي وهذا ثقه لكن بكل نبيل حبه لشيء يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهذا سيف الكذب سيف الكذب عطاء بن ابي عن عطاء بن جرداء وهو امام مشهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يسير الثوب فقال ان نار نزلت في المخاط والبلاء انما يكفيك ان تمسحه بخرقه او بالوجه دولة هذا الحديث اذا كان موتنا لوحدها ماذا تقول عنه انه وعي انه وعي بل جمع من الائمه لكن قوله او احتجوا به منهم تجد منهم مثل ابن تيميه ابن مرمقه وابن جوزي لكن يعني في غير ما نحن فيه او غير ما نحن المهم نحن الان بالنظر الى اسناده نعطيه درجه وعي لكن انظر الان الذين شاركوا شريف القاضي وهم هشيم ووكيع امامان يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس من كلام من؟ من كلام ابن عباس. اذا نقول تابع شريك القاضي لكنهما خالفا في شيء في رفعه. احتمال الان حمل رفع هذا الحديث او خطا رفع الحديث من حمل؟ شريك، لكن شريك اربع درجه من شيخه محمد بن عبد الرحمن فيحتمل ان يكون محمد هو الذي اخطا او يعني يخلص يعني يرويه مره موقوفا ومره مرفوعا انظر الان ابي ولاه عن عطاء بن جرائيش ابن جرائيش هذا بلغ اثنين ابن جرائيش عمرو بن دينار حجاج بن عطاء يقوله عن عطاء ايضا من كلام من؟ ابن عباس انظر رواه عن ابن عباس منهم سعيد بن جبير ومنهم طاووس يروون روايه ايضا عن ابن عباس هذه الروايات المتواتره في مقابل روايه من؟ في مقابل روايه شريك عن محمد بن عبد الرحمن اذا من هذه الروايات انظرنا الى ضعف الاسناد هذه المخالفات فجعل فصار هذا الحديث في درجه اولى وإن كان هو خطأ أصله خطأ لا يتعمد وضعه ولا يتعمد وضعه لكن هو في درجة إنه لا يصلح للاعتبار ولا للاستدلال ولا لشيء ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث هو صحيح من كلام ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فباطل هذه الكلمة يعبر بها عن أي شيء عن الحديث الذي في درجة الوضع أو نحوه ما الذي اوصلنا الى هذه الدرجه هي مقارنه الاطلاق او الولايات الاطلاق قال رب الاسلام هذه هذا الباب انا اقول يرفع فيه ومن الوقت من هذا الكلام او يعني حتى في وصلت الى مثل عليه انه النظر الى الاسم وهذا كما ذكرت لكم في الوقت السابق يعني هو من تبعات النظر الى الاسناد لوحده فنحن حتى اذا ضرب الاسناد لا نتوقف عن البحث وانما حتى لم يكن هذا الاسناد ضعيف وان كان ضعيف هو لانه قد اتصل بكلمه اخرى الى انه دور واحد ودور او نحو الموضوع يعني في درجه الموضوع ارتفع قليلا الان في درجه الرواه الان نحن في رقم ثلاثه في رقم ثلاثه الدار قطني والحاكم روى من طريق عثمان بن محمد الانباطي عن حاطم بن عماره عن عزره الثالث عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربه للوجه وضربه للذراعين الى الملتقين هذا الحديث تكلم فيه بعض الائمه بسبب عثمان بن محمد الانباطي وقالوا تتكلموا فيه فجاء ائمه اخرون وقالوا عثمان هذا ليس فيه جرح ذكر الله في حافظ جرح التعليم ولم يذكر فيه شيئا وهو من شيوخ ابي داود قال فيه الذهب رحمه الله فيه لي اذا ما درجه هذا الحديث ضعيف ضعيف في درجه ما لا يصلح الاعتبار او لا يصلح يصلح الاعتبار لكن انظر الثلاثه الاخرون من كبار الائمه من كبار الثقات وهم وكيل وابن المبارك الامام عبد الله بن مبارك وابن المعين رواياه عن عزره بن ثابت عن ابي الزبير عن جابر من كلام من؟ من كلام جابر. اذا عثمان بن محمد في اصل حديثه درجته ضعيف قابل الاعتبار لكن حين خالف هؤلاء الثقات فحديثه الان لا يصلح للاعتبار مطلقا. لا يصلح للاعتبار ولا في درجة يعني في درجة ما لو كان راوي من أصحاب المراتب الأربعة الأخيرة. خذ مثال الرابع الآن يعني أنا أعتقد أن أمثل على هذه الطريقة لأن أمد يعني لأن أمد عليه سأزيده الآن. هي أمامكم الطرق كثيرة في رقم أربعة لكن الذي نحتاجه هو حديث واحد أو طريق واحد ثم أذكر المخالفة. أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن ثابت العبدي من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه سلم على النبي يعني فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم لم صدق تيمم هكذا ثم ضرب ضربه الزوجه ثم ضرب ضربه اخرى فمسح ذراعه الشاهد بين شيء قوله فمسح ذراعه فان هذا الحديث يستدل به على ان التيمم استدل به اصحاب الشافعي وابو حنيفه استدل به يعني من يذهب الى ان التيمم الى الملتقين ونحن نعرف ان التيمم المشروع الى اي شيء الى الى نعم الى عاوزك محمد بن شاب العبدي هذا يعني درجته مختلف فيه قوله بعض الائمه وتكلم فيه اخر تكلم فيه اخر منهم من هو ليس بقوي ومنهم من يحب عليه ومنهم من يقتنع بقينه ومنهم من يقول ليس به باس يعني ها محمد بن ثابت العبدي هذا لو قتلته بوحده ماذا تقول عنه؟ حديثه ماذا يقول؟ مختلف فيه ضعيف قابل لاي شيء للانتباه قابل للانتباه ومن اعلى درجات الضعيف يعني يحتاج الى ادنى متابع ليتبع حديثه انظر الان الأئمة رحمه الله يعني منهم البخاري وأبو زرعة والإمام أحمد وأبو داود يعني تكلموا في محمد بن ثابت بسبب حديثه هذا. تكلموا فيه بسبب حديثه هذا. انظر الآن الولادة في على اليمين ما له من كان يتبشرهما ما به أيوب عبيد الله بن عمر يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق جماعة تبلغون ثمانية أو تسعة يكفي بعضهم يكفي بعض هؤلاء يكفي مثلا مالك أو أيوب أو عبيد الله رووه عن نافع عن ابن عمر في صفة الكلام اللي فقط بدون القصة إما من قول ابن عمر وإما من فعله يعني خلاصة الكلام أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت واحد من هؤلاء فوق جماعة من أم محمد ابن ثابت ولهذا جزم الأئمة جزما لا تردد فيه أن حديثه هذا خطأ ولا يصلح لأي شيء لا يصلح للاعتماد ولا للاستدلال انظر الروايات التي على اليسار غير رواية نافع سالم خرج عبد الرزاق بن عمر بدون القصه انظر رواية الضحاك بن عثمان ورواية يزيد بن هاد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصه موافقين لأي شيء محمد بن ثابت في أفضل قصة وهذا من الاختلاف الذي مر يعني بالأمس أنه في جزء من الحديث وافقاه على أي شيء على رفع القصة وأنه أتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر قصته في التيمم مسحه إنما قال يقول ابن مالك مسح وجهه ويديه بإطلاق هكذا وأما الآخر فقال تتيمم بدون ذكر سورة التيمم إذا الروايات الآن تضافرت على أي شيء على فرض الرواية محمد بن ثابت الحديث مع أنها في أصلها يعني لو كنا من الوقت إلى كانت قابلة حتى للتحسين أو يمكن أن تحسن هذا التضافر يعني الأئمة تضافروا على كلماتهم تضافرت على تضعيف رواية محمد بن ثابت بل هم تكلموا في محمد بن ثابت بسبب أو نصوا في ترجمته على أنه أخطأ في حديث نافع هذا حين ذكر مسح الذراعين. مثل هذا الكلام أو مثل هذا لا يتردد الأئمة ولا يذكر في المنهج التي سأذكرها أو سأبتدئ بإذنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. مثل هذا بسبب أن الاختلاف الآن بين الأئمة كبار وخاصة بين مثل محمد بن ثابت. فمثل هذا اريد ان عليه لكم ان مثل هؤلاء الغراب اذا جاءوا في مقابل الائمه فحديثهم يرفض جدا حتى لا يصلح الاعتبار وهناك مخالفات مقصوده الان لكن لا مهمه لانها ضعيفه جدا مثل روايه سليمان بن ابي داود الغراب عنها فهذا ضعيف وخالف ايضا اصحابنا ما ذكر القصه لكن قطع الصفه ومنذ موسى سليمان بن داود الحمالي نفسه ايضا في روايته عن سالم ومنذ سليمان بن ارقم في روايته عن الزهري عن سالم كل هؤلاء الضعفاء ليسوا في دار محمد ابن ثابت هذا لا اشكال فيه في بعض رواياته وانما الكلام في روايه محمد بن ثابت تتوافر الائمه على تحريفها هنا مر بنا ان بعض الائمه وأذكر هذا ليس مثلا منه أذكر كمثال لأنني سأتعقد عليه في كلام آخر. البيهقي رحمه الله حين جاء إلى محمد رواية محمد بن ثابت انظر ماذا بعد قال رواية الضحاك بن عثمان ويزيد سليمان في إثبات أصل القصة وافقوا فيها عن محمد ابن ثابت في رفع القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ورواية الجماعة عن نافع الكبار هؤلاء عن نافع عن ابن عمر من قوله تدل على أنه حفر مسح الذراعين عن النبي صلى الله عليه وسلم البيهقي رحمه الله يعني في كثير من الأحيان يتكلم على الحديث في القصة لكن مما أقيل عليه أنه ربما ينفصل هذا المنهج منهج الشافعي هذا معروف